بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا، وفي قول لا يزاد على سنة، وفي قول 30، وللمكتر استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره، فيركب ويسكن مثله، ولا يسكن حدادا وقصارا، وما يستوفى منه كدار ودابة معينة لا يبدل، وما يستوفى به كثوب وصبي عين للخياطة والارتضاع يجوز إبداله في الأصح. قال الشيخ: يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا. كأن هذا الفصل عقد للمدة التي هي عليها المحور في هذا الأمر بعد مسألة العين المستوفى منها المنفعة. كم هذه؟ ساعة، يوم، شهر، سنة، أكثر، أقل؟ كيف يمكن أن نعقد هذه المدة؟ ننظر إلى الحاجة، ننظر إلى العين المؤجرة. عندما نريد أن نؤجر ثوبا من أجل اللبس، فإننا نرى أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على الرجل أن يكسو في كل فصل زوجته مرة واحدة. معنى هذا لأنه في الغالب الثوب يبلى. ولذلك طبعا نحن ربما في هذه الأيام لا نرى أننا يبلى عندنا ثوب لكثرة الأثواب التي نلبسها من جهة، نعم، والملل منها من جهة أخرى. فما من إنسان اليوم يرقع ثوبه مثلا أو يصل إلى درجة معينة، لذلك ترى أن الأثواب في نظرنا اليوم ربما لا تهترئ، وإنما يمل الإنسان منها. ولو كان الإنسان يلبس ثوبه في كل يوم وليس عنده غيره، عند ذلك من الممكن أن يرى الاهتراء فيه. طيب كم يحتاج الثوب من أجل أن يبلى؟ يحتاج مثلا سنة. طبعا لا، عندما قلنا في باب أهبة النكاح أو في باب كسوة الزوجة قلنا للمرأة لها الحق بعد 6 أشهر إذا جاءها زوجها بثوب جديد، لها الحق أن تتصرف في الثوب القديم لا في الثوب الجديد، لأنه إنما ينتفع به الزوج أيضا من الرؤية والتمتع بزوجته، فيقتصر ذلك الأمر على الثوب الجديد. أما القديم فلها الحق أن تتصدق به، أن تبيعه، أن تستبدله بشيء، يعني ربما يهترئ، حتى لو اهترأ لا يكلف الزوج أن يأتي ببدل عنه في كل 6 أشهر. من هنا لو كنا نريد أن نستأجر ثوبان، فأجرة الثوب هنا من الممكن ألا تزيد على مدة يبلى فيها. فالثوب عادة يبلى في سنة أو في سنتين، لذلك نقول الثوب له سنة واحدة فقط. هذه المدة التي تبقى فيها العين بالنسبة للثياب مثلا. عندما ننظر إلى مسألة أخرى، الدار، إذا كانت الدار، طبعا لو قال الإنسان لا أدخل بدار زيد، فالدار بحسب المكان، قد تكون خيمة، دار لبدوية في الصحراء، وقد يكون بيت من لبن، وقد يكون بيت من حجر. إذن هذه الأوقات بالنسبة لهذه الدور تختلف. فإذا كان البيت مثلا قد عمر من أحجار وطين، معنى ذلك هذا قد يعيش 100 سنة إذا نظرنا إلى عمر الإنسان شيء، وإذا نظرنا إلى عمر الحاجة شيء آخر. إذا نظرنا إلى عمر الإنسان فإن الإنسان يعني متى يبدأ بأنه يستأجر وبعد ذلك يعامل له فترة من العمر، إذا أعطينا نصف عمر الإنسان حوالي 30 سنة فنقول يعني لا بأس بأن يكون العمر 30 من أجل أن نستأجر دار. وإذا نظرنا إلى بقاء الدار فالإنسان قد يستأجر دارا ولا يسكن فيها، يسكن فيها أولاده ويسكن فيها أحفاده، فمن الممكن أن يستأجر دارا 100 سنة إن كانت مما تبقى 100 سنة. وإن كان يريد أن يستأجر دابة فكل دابة يعني معلوم الوقت الذي تعيش فيه تقريبا، ولذلك في هذه الأشياء الأفضل ألا تزيد على سنة، كل سنة لوحدها. كذلك بالنسبة للعبيد كانوا عندهم من الممكن أن يستأجر عبدا، هذه الأجرة هل يمكن أن تعقد على 10 سنين 20 سنة 30 سنة؟ هذا في الغالب من الممكن أن يبقى العبد على ذلك. الدابة قلنا إذا كانت يعني في أول أمرها من الممكن أن تعيش 10 سنوات، فمن الممكن أن تؤجر هذه السنوات. إذن يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا، وفي قول لا يزاد على سنة، وفي قول 30. أما الذين قالوا سنة فقالوا عادة الناس يعني يستأجرون سنة تلو سنة، سنة تلو سنة، وتندفع حاجة الإنسان بها، ربما يكون ذلك بالأشهر يعني من الممكن. أما السنة فمتفق عليها، أما الباقي فإنما ينظر إلى العمر الغالب للحاجة أو للمستأجر، فعند ذلك يصح عقد الإجارة. وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره. المكتري في هذه الحالة عندما نريد أن نجد إنسانا قد استأجر بيتا، هذا البيت سيسكن هو، ربما يسكن أحد أبنائه أحد أرحامه، المهم استأجر بيتا للسكنة. فإذا تم استئجار البيت للسكنة فإننا من الممكن أن نستأجر هذا البيت وأن نستخدمه فيما ننتفع به. فسيدنا عمر مثلا ربما استأجر بيتا وجعله سجنا، طيب هو لا ينتفع به، وإنما كانت المنفعة للمصلحة العامة التي كانت للأمة. أحيانا من الممكن أن نستأجر إنسان لمصلحة المسلمين، كأن نستأجر قيما لمسجد مثلا، وبعد ذلك يدفع أجرته أحد الناس ثم يقول له أخدم هذا المسجد، من الممكن أن نفعل ذلك. دابة كانوا يستأجرون الدواب لنقل المياه إلى المسجد مثلا للوضوء إذا لم تكن هنالك مياه تمر في المسجد. إذن هنالك أمور كثيرة نستطيع أن نستأجر فيها. للمكتري استيفاء المنفعة بنفسه، لنفترض الآن المنفعة منفعة ركوب، وإذا كانت هذه المنفعة لركوب استأجرنا نقل إنسان موصوف، هذا النقل من منطقة إلى أخرى، هل يمكن أن نستبدل هذا الإنسان بنفس الصفات؟ يعني إنسان استأجر دابة لتنقله إلى بيت الله الحرام، إجارة ذمة، وبعد أن استأجر مريضا فأحب أن يحول ذلك الأمر إلى إنسان آخر يأخذ هذه الدابة وتوصله إلى بيت الله الحرام، ممنوع؟ لا، هذا مسموح. وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره، فيركب ويسكن مثله. إذن يركب على الدابة مثله أو دونه ما في مانع، كذلك يسكن في البيت مثله أو دونه. وهذه المسألة عند ذلك نستطيع أن نقول استوفينا المنفعة. طبعا عندما نعطي لا نعطي العين المستأجرة إلى خائن، إنما نعطيها لمن؟ إلى أمين ليتصرف بها. فيركب ويسكن مثله ولا يسكن حدادا. يعني متى لا يسكن حدادا؟ الحداد في هذه الحالة يريد أن يعمل، لا، نحن قلنا مثله. عندما يقول خياط أنا استأجرت دكان للخياطة وعملي مثلا وراق عندي مكتبة وأنا لا أريد أن أستوفي المنفعة، ولي صديق أو أخ أو قريب يعمل حداد. الحداد عادة ماذا يفعل بالدكان؟ يعني تفنى هذه الدكان، تفنى هذه الدكان. القصار حتى يعني الجدران وحتى الأرض فإنها تهترئ من المواد التي يقوم بها. معنى ذلك هل استوفى المنفعة بمثل ما كان يسكن في هذه الدار أو في هذه البيت، أم استوفى أكثر من ذلك؟ لا، استوفى أكثر من ذلك. لذلك يعني لا يسكن حدادا وقصارا من استأجر لدونهما. أما حداد استأجر دار وأسكن حداد مكانه، ما في مانع طبعا ليعمل في هذه المسألة. قصار استأجر دار وأسكن قصارا مكانه، هذا لا خلاف فيه. أما إذا كانت المسألة أخف واستأجر وأعطاها للأكثر، معنى ذلك استوفى أكثر من المنفعة ولم يكن العقد على ذلك. ولا يسكن حدادا وقصارا، وما يستوفى منه كدار ودابة معينة لا يبدل. هذه المنفعة يعني منفعة معينة. اليوم استأجر إنسان بيت، وبعد أن استأجر البيت، البيت للسكنة، الدابة للركوب. استأجر هذه الدابة اليوم، ومع ذلك متى تتلف هذه المنفعة؟ بمضي اليوم، صحيح؟ يعني مثلا هل تقول لإنسان أنا استأجرت عندك بيتا لمدة شهر، يا أخي والله ما نمت فيه ولا ليلة ولا فتحت له، معنى ذلك أعطيني بدل هذا الشهر، هل يقال أخي هذا الشهر مضى، الزمان لا يعود مرة ثانية؟ أنت كلما كان يمضي يوم وأنت قد تسلمت مفتاح البيت ولم تأتي لتنام فيه أو لتسكن فيه، وانتهى هذا اليوم، ثم انتهى الأسبوع، ثم انتهى الشهر، ثم انتهت السنة، فعليك في هذه الحالة أن تدفع الأجرة سواء انتفعت في البيت أم لم تنتفع به، لا يبدل. وما يستوفى منه كدار ودابة، كذلك الدابة للركوب، لا يبدل. وما يستوفى به كثوب وصبي عين للخياطة والارتضاع يجوز إبداله في الأصح. يعني أنا عندما أقول لك استأجرت إنسان مثلا ليفعل لي صنعة من الصنائع، مثلا ليخيط لي ثوبان، هذه طيب، والآن ما خاط، معنى ذلك ما جئت به، ما عطلته أنا لذلك الأمر، فمن الممكن أن أقول تعطيني بدلا عنه، يجوز الإبدال عنه، لأنه أنت في اليوم الذي تأتي وتأخذه وتعطله لذلك الأمر ما استوفيت ذلك المنفعة. أما في الأصل أنت ما جئت وما أخذته وما تعطل وما بذل وقتا ولا بذل جهدا، من الممكن أن تستبدله بوقت آخر. إذن قال وما يستوفى به كثوب وصبي عين للخياطة والارتضاع، يعني أردنا مرضعة أن تكون حاضنة لصبي وفعلنا عقد الإيجار، مات الصبي مثلا، هل من الممكن أن نستوفي المنفعة بصبي آخر؟ هل يجوز الإبدال؟ نعم يجوز الإبدال. بعد ذلك قال ويد المكتري على الدابة، يعني هذه على الدابة والثوب يد أمانة، في فاصل بيناتهم خطأ هذا، نعم، ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة، يعني الفاصل لو كانت بعدها كانت أفضل. ما معنى يد أمانة؟ عندما يقول الفقهاء يد أمانة معنى ذلك لا تضمن إلا في حالة واحدة، إذا كان هنالك تفريط، كان هنالك تقصير، لأن الإنسان لا يمكن أن يستوفي منفعة في أجرة معينة إلا بوضع يده عليها، بمعنى وضع اليد يعني بمعنى التصرف عليها، ولذلك هذه عنده كالوديعة تماما، لا يضمن إلا بالتفريط. أعطيناه دابة وهذه الدابة ركبها الركوب المعتاد، وبعد أن ركبها الركوب المعتاد ماتت، هل يضمن قيمتها؟ لا، لا يضمن قيمتها. ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة، كذلك الثوب كان يلبسه لبسا طبيعيا، ومع ذلك تلف الثوب في مدة الإجارة، طبعا لا يوجد شيء إلا ويتلف، هل نضمنه؟ لا، لا نضمن. والثوب يد أما يد أمانة مدة الإجارة وكذا بعدها في الأصح. يعني إذا استخدم الثوب سنة ثم بعد ذلك وضع ولم يأتي على أساس أنه سيأتي المؤجر فيأخذ ذلك الثوب، بقي الثوب عنده دون تعد، انتهى من اللبس سنة وبقي عنده، البقاء عنده هنا بقاء وديعة، فلا يضمن إلا بالتفريط. ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة وكذا بعدها في الأصح، ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن إلا إذا انهدم عليها إسطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم. نحن الدابة في الأصل أنها تخرج من الإسطبل في النهار وتعود إليه في الليل، وأجرها صاحبها من أجل الركوب، وصاحبها كان في كل يوم يأخذها ويعيدها مساء من أجل أن يعني وقت النوم سيكون في الإسطبل. إذا كان من الممكن أن ينتفع بها بالنهار وبعد ذلك تركها في النهار فانهدم عليها جدار الإسطبل، هنا هل يضمن؟ نعم، لأن الأصل أن يكون منتفعا بها، لو كان منتفعا بها من هدم عليها هذا الجد. ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن، إلا يعني الأصل لا يضمن مطلقا إلا إذا انهدم عليها إسطبل، هذا الإسطبل طبعا جدار إسطبل في وقت، هذا الوقت ينبغي أن يكون وقت انتفاع، وقت ركوب، وقت حمل، في وقت لو انتفع بها يعني جرت العادة أن الناس يستخدمونها ليلا نهارا أو يستخدمونها ليلا، ننظر وقت الانتفاع أين كانت، إذا كانت خارج الإسطبل وتلفت بشيء مأذون فيه لا يضمن، أما هنا تركها في وقت الانتفاع في هذا المكان الذي يسمى إسطبل بيت الدواب وبعد ذلك انهدم عليها الجدار عند ذلك يضمن. لماذا؟ لأن التلف إنما حصل بسبب ربطها في المكان الذي ربطت فيه في وقت الانتفاع، إلا إذا انهدم عليها إسطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم. ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله، وكذا إذا انفرد في أظهر الأقوال. تلف المال في يد الأجير، جئنا بأجير بخياط وبأي صاحب مهنة من المهن وبعد ذلك قلنا له يفعل الأمر المراد منه في مسألة الاستئجار في ثوب في خشب في أي شيء في صبغ، نعم، لكن أثناء العمل لم يفرط الأجير وكان المستأجر معه مرافقا له ينظر إلى العمل، ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد لم يتعد بذلك بل قام بكل العمل الذي تمن عليه والذي تقتضيه المصلحة، ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه، الثوب الذي أردنا أن نستأجره من أجله أننا نقول له عليك الآن أن تخيط لنا أو أن تصبغ لنا هذا أو صبغه، لم يضمن إن لم ينفرد باليد، يعني ما كان منفردا بل كان المستأجر معه يرى كل شيء، حتى ولو انفرد بأن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله، جاء الأجير إلى منزل من؟ المستأجر، وكذا إذا انفرد في أظهر الأقوال. الذين قالوا إنه يضمن قالوا إنه يشبه المستام، لكن هذا بعيد، المستام كالذي يرى كأسا مثلا ويقلبها فوقعت من يده فانكسرت، عند ذلك هل يكلف بقيمتها أم لا؟ يكلف. هل هذا المستأجر اليوم مع الثوب كالمستان أم هو يؤدي عمام؟ لا، هذا يؤدي عمام. هنالك المستان لمصلحة نفسه أم لمصلحة غيره؟ المستان لمصلحة نفسه، بينما الأجير الآن يفعل ذلك الأمر لمصلحة من؟ لمصلحة غيره، فلا يضمن. والثالث يضمن المشترك، وهو من التزم عملا في ذمته لا المنفرد. يعني أحيانا هنالك بعض الأعمال لا يستطيع أن يقوم بها واحد من الناس، أو يستطيع أن يقوم بها واحد من الناس لكنه لم يكن منفردا. يعني مسألة الخياطة مثلا، اليوم الخياطة قد تدخل الخياطة إلى ورشة معينة، هذه الورشة المعينة هذا يفصل وهذا يفعل هذه القطعة وهذا يفعل الكي وهذا يفعل البطانة وهذا يفعل الأزرار وهذا يعني يجعل في علبة إلى غير ذلك، يعني عمل صار متكامل من أوله إلى آخره. الآن هذا عمل مشترك، هذا العمل المشترك طبعا عند الخياطين هذا موجود كثيرا ويوجد اليوم في كثير من المصالح، كما يسمى خط إنتاج، يعني اليوم من أوله إلى آخره. هذا إذا كان مشتركا وبعد ذلك أعطيناه شيء فأتلفه، هذا التلف هل يضمن هنا أم لا يضمن؟ هنا إذا كان هذا مشترك بين الناس ولم يكن أجيرا منفردا، الأجير المنفرد كان العمل فيه منضبط وكان النظر إليه واضح، وإن التلف لم يحصل بسببه وإنما حصل بسبب آخر فلا نضمنه. أما هنا وقد اختص كل واحد منهم بشيء، مثلا لو جاء بعضهم عند مسألة الكي وهو يعرف بشكل جيد فاحترق الثوب، عند ذلك صاحب القمن الذي يضمن؟ يضمن الأجير. أو قاموا مثلا بعملية القصارة فزادوا في ماء القصارة مثلا أو أنقصوا منه فأدى ذلك إلى تلف الثوب، عند ذلك كذلك يضمن هنا المشترك، وهو من التزم عملا في ذمته لا المنفرد، وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل. قلنا الأجير عندما يكون على صورة واحدة فإنه على شكل واحد وجاء إلى بيته أو مكان العمل وأدى العمل ولم يفرط في العمل فأصاب يعني ما في يده أي مكروه فإنه لا يضمن. ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه أو يقصره مثلا، معنى هنا في هذه المسألة الثوب يكون خاميا، وبعد أن يكون خاميا يعني كالقطن كما خلقه الله تبارك وتعالى يريد الناس أن يحولوه إلى لون ناصع مثلا مثل لون الورق بياض ناصع جدا، هذا البياض الناصع يسمى قصار. دفعنا ثوبا إلى قصار من أجل أن يقوم بعملية القصر، أو خياط أعطينا قطعة قماش ليحولها إلى قطعة معينة متفق عليها ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له وقيل له. يعني الأصل عندما نريد أن نعقد عقدا بيننا وبين آخرين ينبغي أن يكون ذلك العقد قد ذكرت به الأجرة، فلو قال إنسان أعطني الثوب لأقصره لك فأعطاه الثوب هل يستحق أجرة؟ لا، ما اتفقوا على أجرة. أو دفع قال خذ هذا الثوب واقصره مثلا أو خيط هذا القطعة من القمامة ففعل، عند ذلك لم يذكر أجرة، ففي هذه الحالة على الأصح أنه لا أجرة له، كإنسان دخل إلى مطعم فقال أطعمني، فعندما قال أطعمني فأطعمه أو إلى صاحب شراب وطلب منه أن يشربه شيئا من هذا الشراب فأشربه، هل يأخذ منه شيئا في المقابل؟ قالوا لا. كذلك هنا طبعا هنا نريد أن نفرق ما بين الإلف وما بين العادة التي تكون في المشتري. أنا سأضرب مثلا واضحا على ذلك، الأصل أن تكون هنالك عندنا عقد لا بد أن يلفظ. استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، قال أريد كذا، فوافق على الأمر، له هنا أجرة. يحدث اليوم الناس أنهم بشكل بسيط يذهبون إلى المصابغ، الدكاكين اليوم التي يوجد فيها غسل الثياب وكيها، وهذا اليوم كثر في المدينة. لكنه يرى لوحة كبيرة مثلا خياطة مثلا غسل قميص مع الكي كذا، كي لوحده كذا إلى غير ذلك، فعندما يدفعه إليه يأخذ رقم، ما في حاجة أن يتكلم في مسألة العقد، صار مثل بيع المعاطى، وهذا الشيء صار متعارف عليه. الأصل لو نظرنا إلى الفكرة، دفع له هذا الجاكيت مثلا من أجل أن يغسله ويكويه، أخذه فغسله وكواه، الأصل لا يستحق شيئا، هذا على القول المنصوص به عند جمهور الفقهاء. لكن اليوم إذا اختلفت العادات، والعادة إنما تكون يعني شيء عرف، ما تعرف عليه الناس اليوم، تعرف الناس على أن هذه الأشياء المتكررة المعروفة أجرتها التي لا يختلف الناس بها، وقد كتبت لافتة يعني واضحة في التسعيرة، ثم بعد ذلك دفعه كأنه قال له خذ هذا الثوب وافعل به ما أريد، بلو غسيل كوي مثلا كلمة، معنى ذلك هو قرأ غسيل كوي لهذا الثوب ماذا يساوي، هل يلتزم بالقيمة؟ نعم يلتزم بالقيمة. تكلمنا عن الأصل الفقهي وتكلمنا عن العادة التي تجري اليوم في المجتمع. الأصل قبل أن تدخل إلى الحلاق، والله أريد أن أحلق رأسي، كم تريد على هذا الرأس مثلا، هيك الأصل أن يفاصله في ذلك فيعلم الأجرة التي سيدفعها، ما بعد ما يطلب منه طلب كتير قليل، لا ما اتفقنا على ذلك. هلا في بعض إخواننا دخل طالب أعزم إلى يعني حلاق وحلق، وبعد أن انتهى من الحلاقة طبعا لا يوجد أي يافطة للأجرة ولا يوجد، فقال هم يعني ما عندهم مسألة التحليف مثل ما موجود عندنا في الطعام والشراب، ويعني أصحاب المصالح أخي خلي علينا ماشي الحال نتبارك فيك إلى غير، يفعلون ذلك صدقا أبدا واضحا في ذلك الأمر. فقال له يعني نحن تشرفنا بكم أهلا وسهلا، الآن اتركوا علينا. قال الطالب جزاك الله خيرا وحمل نفسه ومشى. عند ذلك هل هذا العم سألني ماذا أفعل؟ قال بالفعل أنا، قال ما أنا صدقته وقال لي ذلك، أنا دخلت لأدفع أجرة، يعني ما دخل، لكن هو يعني كأنه تمنع في لو، قلت هذا دلال يعني وليس هذا يعني كرم، يعني محتمل أن يكون كرم أخلاق منه أنه رأى إنسانا فأحب أن يخدمه في شيء يحتمل، لكن الأصل عادة الناس أنهم يكذبون في ذلك. لذلك الإنسان بقول له أحيانا ماشي أنت وإياه، تفضل يا أخي أن تكون صادقا في هذه الدعوة من أجل أن يدخل إلى بيتك، وعندما تريد أن تأخذ منه شيئا تستحق أجرا، الأصل أن تبين له الأجر، أما ما منختلف كذا بعد ذلك يحدث خلاف، وأكثر الخلافات الموجودة اليوم بسبب هذه الأمة. إذن لو دفع أي ثوب إلى خياط ليخيطه ولم يذكر له أجرة، وفعل الخياط الخياطة تامة وأخذ القطعة، هل يستحق أجرة؟ الأصل لا يستحق أجرة. قال فلا أجرة له. وقيل له لماذا؟ نقول كأنه جاء هذا الإنسان المستأجر فاستهلك هذا العمل، ومن يستهلك العمل فعليه أن يدفع له أجرة المثل. طبعا بعض الفقهاء يرى كما قل ما جرى به العادة على أن يكون التبادل بدون ألفاظ فإنه يدفع أجرة المثل، لذلك قال وقيل له، وكأن هذا القيل الموجود في التضعيف هنا هو المعمول به اليوم. وقيل إن كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا، وقد يستحسن، يعني إنسان كان في المسجد ورأى أخا له في الله يريد أن يخيط ثوبا وليس معروفا هذا بأنه خياط، فقال له أعطني ثوب أنا أخيطه لك، فخاط له الثوب، هل يستحق أجرة؟ هنا قولا واحدا لا يستحق أجرة، لأنه عندما أخذه أخذه بصفة التبرع ولم يأخذه بصفة العمل. أما إذا كان معروف بأنه خياط مثلا وهذا الخياط يأخذ هذا الثوب ليخيطه بكذا، فهذا الأفضل. ولذلك الإنسان ينبغي لكل أصحاب المصالح أن يبينوا عند الأجرة: يا أخي هذا أجرته كذا، قبل أن يبدأ بالعمل، أو أن يوضح ويقول: هذه التسعيرة ماذا تريد، انظر في كل واحدة يقابلها، فكل عمل من أعمال الأجرة يقابله أجرة مكتوبة، فاتفقنا على ذلك. والأولى أن يكون الأمر في اللفظ. وقيل: إن كان معروفا بذلك فله، أي فله الأجر. قال: وقد يستحسن، يعني أن نفعل في هذا العمل لأن عرف الناس قد قام عليه. بعد ذلك: ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة. الآن في مسألة التعدي، وهو العمل أكثر من الحاجة، ضرب الدابة أو كبحها مثلا اليوم في سيارة، هذه السيارة عادة عندما تعطى السيارة له حد أن يقود هذه السيارة بسرعة ما بين كذا وكذا، صار بعد ذلك يريد أن يجعل فيها: أنا أريد أن أرى آخر درجة يمكن أن تسير فيها هذه السيارة، يعني كما يقال دعس على مسألة البنزين إلى آخر حد، عند ذلك احترق محركها. الآن ضامن، نعم ضامن، يريد أن يرى إذا أعطاها المكابح بسرعة قوية كم تدور مثلا، ضامن. ما أجرك صاحب السيارة السيارة من أجل أن تفعل بها هذا الفعل، دخل فيها في طريق وعر، وطريق فيه أحجار، والعادة أن السيارة تمشي على طريق إسفلت مثلا، فهل يضمن؟ نعم يضمن. كانوا سابقا يركبون الدواب، ضرب الدابة، بدل ما عم يضرب الدابة ماسك كتيفة حديدة وعم يضربها، بعد ذلك وإذ بها قد جرحها مثلا وربما أمرضها أو أعطبها، عند ذلك هل يضمن؟ عادة يعني تضرب بشيء خفيف من أجل أن يعني تسير، أما أن تضرب بشيء فوق العادة عند ذلك فإنه يعني يضمن. أو شد الكباح مثلا في عند لجام يوضع في الفم، شد وبعد ذلك شق لها شفتها، من الممكن أن يفعل هذا الأمر، يضمن؟ طبعا يضمن. ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه، يعني استأجر الدابة هو وزنه 50، طبعا الدابة متناسبة، يعني ركب واحد وزنه 200، عند ذلك من عمل؟ يضمن. انكسرت الدابة، ولو لم يكن هذا الوزن الزائد ما انكسرت هذه الدابة. سيارة أحيانا يؤدي ذلك إلى تلفها، محطوط حمولة معينة، حمولة معينة لهذه السيارة 200 كيلوغرام مثلا سيارة، فأحملها حديد بنفس الحجم لكن بلغ 400 كيلوغرام، فأدى ذلك إلى تلفه. أحيانا من الممكن استخدام الطريقة، يعني أهل الخبرة يعرفون، عادة الحمل يكون موزع، أركبها آلة لها ثلاثة قواعد، هذه الثلاثة قواعد مثل هونداي مثلا، الآن أركب آلة دون أن يجعل لها دف من الخشب، ماذا أدى ذلك إلى ثقبها مباشرة؟ يضمن؟ نعم يضمن. ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين. لماذا؟ لأن سكن القصار وسكن الحداد كما قلنا أسوأ حالا من غيره. ولو وكذا لو اكترى لحمل 100 رطل من حنطة فحمل 100 شعيرا أو عكس، أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه، ولو اكترى 100 فحمل 110 لزمه أجرة المثل للزيادة. الآن مسألة الوزن، وزن بوزن، إذا الأصل في الدابة أن تحمل وزنا، فإذا زاد على الوزن المتفق عليه، يعني هنالك فرق، قال له والله أنا عندي كيس طحين، نفس كيس الطحين استبدلته بكيس ملح، كيس الملح وزنه أكثر من كيس الطحين بكثير، لو جئنا نفس العبوة الآن عبينا هالكاسة طحين وعبيناها ملح، أيهما أوزان؟ الملح أوزان، أنه ما غيرت، أنا قلت لك 10 أكياس وحملت 10 أكياس، لكن 10 الأكياس الملح كانت وزنها أكثر مما أدى إلى، يعني إذا أدى إلى التلف فإنه يضمن. وإذا كانت الدابة أو السيارة تحمل، أنت ماذا استأجرت؟ استأجرت لتحمل طن، وبعد ذلك أحملت ماذا؟ طن 200 كيلوغرام. عند ذلك هل تضمن هذه الزيادة؟ نعم يضمن هذه الزيادة. هذا ما قاله الشيخ. ولو اكترى 100 فحمل 110 لزمه أجرة مثل للزيادة. يعني قال له أنا بدي حمل 10 صناديق، الصندوق أجرته 10 ليرات يعني بيطلع 100 ليرة، فحمل بدل 10 صناديق 12 صندوق. عند ذلك ماذا عليه؟ عليه هنا أن يدفع مثلا زيادة. ممكن صندوق قلنا بعشر ليرات مثلا صار عواض 100 ليرة بتدفع 120، وإن تلفت بذلك ضمينها، لأن الأصل عدم الزيادة. أما إذا كانت مما تحمل هو اتفق على العشرة فحمل زيادة عن العشرة وأدى ذلك إلى التلف، هذا يؤدي إلى الضمان إن لم يكن صاحبها معها. لكن صاحبها معها قال عندي 10 صناديق، طلع له والله طلعوا هدول 15، قال له ما في مانع حمله. ماذا عليه؟ عليه الأجرة فقط، إن تلفت ليس عليه شيء. فإن كان ضمن قسط الزيادة، يعني كان صاحبها معها ضمن قسط الزيادة. وفي قول نصف القيمة، لماذا نصف القيمة؟ في هذه المسألة هو نظرنا إلى المضمون، ننظر إلى هذا المضمون، كان هذا المضمون بسببه وبسبب غيره، كان صاحبها معه. عند ذلك قال فإن كان ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة. الأصل نحن ننظر إلى أصل الحمل، كان مسموح به أم لا؟ كان مسموح به. والزيادة التي أدت إلى ذلك، هل الزيادة كلها التي أدت إلى التلف أم جزء منها أدى إلى التلف؟ ولذلك المسألة على هذا القول إنما تقسم على قسمين. ولو سلم 110 إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على المذهب، قال عندي 100 صندوق أبي حمل الصناديق دون عدد وصاحبها معها، لكن هو يعلم أن هذه السيارة تحمل كل صندوق عندنا مثلا 10 كيلوغرام، 100 صندوق معنى ذلك 1000 كيلوغرام يحمل، ولم ينظر إلى مسألة العدد، وإذا بالعدد يزيد إلى 120 تنكسر هذه السيارة. عند ذلك ما الحكم؟ هذه المسألة هنا لم يعلم المكري أنه زاد عليها، عند الاتفاق اتفقوا على 100، وعند التركيب دون أن يعلم زادها 10. بعض الناس يفعلون هذا، يصفون شيئا من أجل المفاصلة، وعند الواقع ماذا يفعلون؟ يحملون أكثر. ولو سلمت 110 إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على المذهب. ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة، فلا أجرة للزيادة. المؤجر هو الذي يعد وهو الذي يزن. عند ذلك وبعد أن وزن وعد واستلم ووضع على السيارة قال هذه، عند ذلك صار المعاينة والأشياء المحسوسة والأشياء الموزونة والأشياء المحجمة كل ذلك بنظر من؟ بنظر المؤجر. عند ذلك وقد اتفقوا على أجرة معينة فلا يحق له أي أجر زائد، ولا يضمن كذلك إن تلفت هذه الدابة أو هذه السيارة. ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء، فقال بل قميصا، فالأظهر تصديق المالك بيمينه. تحدث هذه، يذهب إلى خياط، خياط يشتغل عدة أنواع، فبدل قال له هذه قطعة من القماش أريد أن تخيطها لي مثلا قلابي، فذهب وإذ يخيط لها بنطال مثلا. يا أخي أنا قلت لك قلابي أنت تخيط لي بنطالا، من الذي يصدق في القول، المالك أم العامل؟ قال فالأظهر تصديق المالك بيمينه، نقول أنت المالك أدرى، هو بالنسبة إليه قد تختلط عليه الأمور، الخياط قد يخطئ في التسجيل، فنقول لصاحب الحاجة، هنا الخياط له حاجة واحدة معه، يقول له أنت طلبت مني أن أخيط لك بنطر، بيقول له لا أنا طلبت منك قلابي. طيب يقول الخياط الآن لمن؟ لصاحب القطعة، احلف يمينا بالله عز وجل أنك طلبت مني أن تخيط قلابية وليس بنطالة. فالأظهر تصديق المالك بيمينه ولا أجرة عليه، وعلى الخياط أرش النقص. يعني في هذه الحالة إذا كان الثوب قد نقص في ذلك عليه أن يدفع له الأجرة، وإذا كان لم ينقص في ذلك أو كان له مثلي مثلا فاتفقوا على أن يعطيه بدل من قماشه ويترك المخيط عنده فلا بأس في ذلك. يعني المهم أن يتفقوا في ذلك. هل على الخياط هنا أن يأخذ أجرة منه؟ لا. لماذا؟ لأنه حلف يمينا بالله عز وجل أن هذا العمل ما طلبه منه. طيب ننظر بعد ذلك إلى قطعة القماش. قطعة القماش الآن نزلت قيمتها، صار لها أرش أم زادت؟ في هذه الحالة إذا حدث هنالك نقص فعلى الخياط هنا أن يقدم المال النقص بسبب تقطيع القطعة لخياطة البنطال. أما إذا زاد لا أجرة له لأنه خالف في هذا الأمر. طبعا إذا تم الصلح لا خلاف في هذا الأمر ما بين الاثنين. قد يقول قائل إنه أنا من الممكن أن أستخدمها لعمل آخر وهو البنطال وآتي بعد ذلك، يعني من عادتي أنه يلبس كذا ويلبس كذا، ثم تم الصلح على ذلك لا بأس وهذا أفضل. بعد ذلك قال الشيخ فصل، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.